إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، نادية رشاد، مدحت مرسي، سهير طه حسين، جلال توفيق، يسرية الحكيم، عبد المنعم سعد، عادل الطبي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. ترجم فيدمان إلى الألمانية مقدمة كتاب منتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك، ومقدمة كتاب التبصرة في علم الهيئة، وهما الكتابان اللذان ألفهما محمد بن أحمد الخرقي. وقد ألحق فيدمان بهاتين الترجمتين بحثا جاء فيه إن أبا بكر محمد بن أحمد ابن أبي بشر الخرقي من علماء الفلك البارعين، انتقد الكتب الفلكية التي سبقت، واستطاع أن يقدم رؤية متطورة لتركيب الأفلاك وحركاتها. سيدي جابر، يا سيدي جابر. ماذا يا غلام؟ رجل يطلبك يقول ان اسمه الخرقي. استريحي يا هند، بإذنك بإذنك يا دمنا. تفضل هند. هند افتحي عينيك، قد جاء الخرقي يا هند، جاء الخرقي. احقا اتى من احبه؟ احقا أتى بعد أن مت عشقا وشق فؤادي بالحب شقا وأحرق عمري حرقا؟ أحقا أتى من أحبه؟ أحقا لماذا أتى؟ لزيارة أم جاء يحيي الفؤاد ويطلق نهر الوداد ليسقي حقل الهوى ويقطع عمر النوى ويزرع ورد المراد فيثمر حبا وعطفا وشوقا؟ أحقا أتى من أحبه؟ أحقا أحقا أتى من أحبه؟ أحقا. اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا ومرحبا بك يا خرقي، تفضل. حياك الله يا جابر، كيف الحال؟ الحمد لله على اية حال. اخبرني سلمان بن عمي ان اختك هندا مريضة. هي كذلك بالفعل. يرى الحظ خيرا. لقد اتيت لخطبتها ولا ادري اذا كانت الظروف مناسبة الان لهذا ام لا. هي مناسبة جدا، لكن ماذا يا جابر؟ لابد من سؤالها في هذا الأمر، ولا أدري إذا كانت سوف تستطيع النطق أم لا. اذهب فاسألها ولننظر ماذا سيقول. لا بأس، بإذنك يا خرقي. تفضل يا أخي. ياه، أخيرا نزلت إلى بستان الدار يا هند. أنا من شدة سعادتي أكاد لا أصدق نفسي. بل أنا التي أكاد لا أصدق نفسي يا رقية. لم أتصور أن يجيء الخرقي لكي يخطبني بعد مرور هذه السنوات. البركة في دمنا. تعني رقية، تعني أنني كنت بجانبك طوال الوقت، ولذلك خففت عنك بعدما كنت تعانين من آلام، أليس كذلك يا رقية؟ بلى بلى. خبريني الآن يا هند، هل حددت موعدا لزواجك من الخرقي؟ هو متعجل جدا. إنه الشوق يا حبيبتي. بل هو يبغي العودة إلى عمله مسرعا، فقد جاء دون أن يستأذن من الوزير أبي الحسين علي بن نصير الدين، ولا أدري لماذا لم يستأذن حتى يمكث هنا ما شاء أن يمكث. ربما كان الوزير مسافرا حين عقد الخرقي النية على المجيء لخطبتك. ربما. لم تخبرينا يا هند، متى الزواج؟ يوم الخميس القادم إن شاء الله. سوف نفتقدك يا هند. بارك الله لك يا رقية. على أي حال نحن سنلتقي ذات يوم إن شاء الله، سنلتقي بالتأكيد. إما هنا في مرو أو في نيسابور. أبو عبد الله محمد النيسابوري الفلكي يا مولاي الوزير. السلام عليك يا مولانا الوزير أبا الحسين ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا محمد، اقترب اجلس. حياك الله. أين محمد بن أحمد الخرقي؟ لقد اختفى. كيف؟ لم يعد يذهب إلى المرصد. ألم يسأل أحد عنه في داره؟ لم يجدوا أحدا. ومنذ متى قد تغيب؟ منذ أكثر من شهر. إذا ظهر في أي وقت فأبلغني فورا. السمع والطاعة يا مولاي الوزير. نعم يا مولاي الوزير، لقد أمسكنا رجلا وجدناه في دار الخرقي وهو يدعي أنه ابن عمه وأن اسمه سلمان. وأين هو يا رئيس الشرطة؟ على الباب يا مولاي، فقد توقعت أن تطلبه للتحدث إليه. أيها الحاجب. أمر مولاي. فليدخل المدعو سلمان. أين سلمان؟ ها أنا ذا. أدخل فمولاي الوزير يطلبه. السلام عليك يا مولاي الوزير. وعليك السلام، من أنت؟ أنا سلمان ابن عم الخرقي. أين هو؟ عاد إلى مروة بلا استئذان. الأمر كان خطيرا أعزك الله، فسرع بالسفر، فأرجو أن تعذره أصلحك الله. وما الأمر الذي جعله يسارع بالسفر؟ سوف أحكي لك كل شيء. هذه هي نيسابور يا خرقي. نعم يا هند، وسوف تجدين بها السعادة إن شاء الله. سعادتي في أن أكون بجانبك أيها الزوج الحبيب في أي مكان كان. عفوا يا مولاي الوزير أبا الحسين علي بن نصير الدين. لولا أن سلمان بن عمك قد أنبأني بالظروف التي اضطرتك إلى الإسراع بالسفر لما كنت سامحتك على ذلك أبدا. أرجو المعذرة يا مولاي الوزير. على أي حال أرجو ألا يتكرر هذا مرة أخرى يا خرقي. أعدك يا مولاي ألا يتكرر بإذن الله. وطبعا توقفت عن التأليف. قبل سفري إلى مرو كنت قد قطعت شوطا لا بأس به في كتاب نهاية الإدراك في تقسيم الأفلاك، فقد أوشكت على أن أفرغ من المقالة الأولى التي هي في بيان تركيب الأفلاك وحركاتها. وقد توقفت عند نقطة في غاية الأهمية. ما هي يا خرقي؟ رؤية الإنسان للسماء وتقديره لبعد الكواكب التي بها. أوضح يا خرقي. في الحقيقة أنا لم أستكمل كتابتها بعد، وحين أكتبها كاملة سوف أوضحها لك إن شاء الله. يا فصيح. طوع أمرك يا سيدتي هند. إذا جاء سيدك الخرقي فأبلغه أني جالسة هاهنا في الحديقة. هو ذا قد وصل سيدتي. السلام عليكم. وعليك السلام يا سيدي. وعليك السلام يا خرقي. هند، لقد توقعت عدم قدرتك على الاستغناء عن بستان للدار التي تسكنين فيها، لذلك اشتريت هذه الدار ذات الحديقة الصغيرة. إنها حديقة جميلة والله. ولكنها لا ترقى إلى البستان المحيط بقصركم في مرو. إنما للجمال رمز ومعنى يا خرقي، وليس مساحات وأحجام. فأنت ترى أحيانا قصرا منيفا لكنه كئيب لا جمال فيه، وترى دارا صغيرة تنعكس البهجة من رشاقة بنائها. وبعد، أليست القضية في رضائي عنها أو عدم قناعتي بها؟ رضاؤك عن الدار هو كل ما يهمني يا هند. أنا راضية عنها كل الرضا يا خرقي. ويحك يا فصيح، أما زلت واقفا ها هنا؟ حين تتسم الحياة يصير كل ما فيها طيبة، فلا يرى الإنسان من الصباح إلا بهجته، ولا يرى من المساء إلا تألق نجومه، ولا يرى من الأرض إلا الزهور والبساتين. لا ترى عيناه عناء النهار وظلمة الليل وصخور الأرض. عندما تتسم الحياة للإنسان يبتسم له كل شيء حوله. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.